فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد تأمل هداك الله ما قسم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا هو مجلسنا السادس من التعليق على كتاب الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة، ويومنا هذا هو الأحد 26 من شهر الله المحرم لسنة 45 و400 ألف من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والمؤلف حفظه الله تعالى بدأ كتابه ببعض المقدمات عرف فيها بمعنى العقيدة لغة واصطلاحا، وعن علم الاعتقاد وأسمائه عند أهل السنة وغير أهل السنة، ثم تكلم عن معنى السلف لغة واصطلاحا، وبين كذلك ما معنى السنة وما معنى الجماعة، ثم قرر أن أهل السنة والجماعة هم السلف الصالح، أو السلف الصالح هم أهل السنة والجماعة. ولذا راح يقرر شيئا من خصائص أهل السنة وشيئا من خصائص عقيدة السلف، فتبين من النظر في الخصائص أن أهل السنة هم السلف، وأن السلف الصالح هم أهل السنة. ثم راح بعد هذا يتكلم عن أصول الاعتقاد والإيمان، فذكر أن الإيمان يتركب من 6 أركان جاءت في الكتاب، وجاءت كذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت في السنة مجموعة في حديث واحد، وحديث جبريل المشهور. فلما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه 6 أركان عمادها ورأسها الإيمان بالله، الإيمان بالله وهو أصل الأصول. وذكرنا أن الإيمان بالله يتضمن الكلام فيه 4 مباحث: الأول الإيمان بوجود الله تعالى، والثاني الإيمان بربوبية الله تعالى، والثالث الإيمان أو الإيمان بألوهية ربنا تبارك وتعالى، والرابع الإيمان بأسماء الله وصفاته. وتم لنا بحمد الله تعالى في الأسبوع الماضي الكلام حول مبحث الإيمان بالله، لننتقل إلى الأصل الثاني من أصول الإيمان وهو الإيمان بالملائكة. والكلام عن الإيمان بالملائكة كلام إيماني، كلام سهل، يعني إن استصعب بعض الشباب في الأسبوع الماضي الكلام في الأسماء والصفات، وإن كان الكلام في الحقيقة كلاما سهلا، سيما إذا كنت تتكلم عن عقيدة أهل السنة فقط، فالكلام سهل في كل أبواب المعتقد بلا استثناء، الكلام سهل. لكن إذا تكلمنا عن الإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب، سترى أن الكلام كلاما سهلا نافعا إن شاء الله تعالى، يزيد في الإيمان وينتفع به المؤمن إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول المؤلف غفر الله له ورحمه: الإيمان بالملائكة ما معناه، أو ماذا يعني قولك الإيمان بالملائكة؟ قال: الإيمان بالملائكة هو الإيمان بوجودهم والتصديق بأعمالهم. هكذا قال إجمالا. إذا قلت أنا أؤمن بالملائكة، فمعنى هذا أنك تؤمن بوجودهم. وتقدم أن الإيمان يأتي في اللغة بمعنى التصديق، وكذا قال البعض مطلقا، والحق أن التصديق المطلق لا يقال له إيمان، بل التصديق الحامل على العمل هو الذي يسمى إيمانا. وعلى هذا الإيمان بالملائكة هو تصديق بوجودهم، تصديق بأسمائهم، تصديق بأعمالهم. لكن لا يقف الأمر عند كونك تصدق بالملائكة، بل إنك تعمل أعمالا بناء على أنك تصدق بالملائكة. ويتضح هذا في قول المؤلف والتصديق بأعمالهم. فإن علمت أن ملكا يكتب عليك الحسنات وملكا يكتب عليك السيئات حملك هذا على أن تحافظ على أقوالك، فإن الأقوال تدون وتسجل، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذا علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، حداك هذا إلى أن تخلي بيتك من الكلاب ومن الصور والتماثيل ونحوهما. يقول: الإيمان بالملائكة معناه في الجملة الإيمان بوجودهم والتصديق بأعمالهم. ثم قرر وأخبر أن الملائكة خلق من عالم الغيب لا نراهم. الملائكة خلق مخلوقون مربوبون لله تعالى، ليس لهم من الخلق شيء، وليس لهم من الربوبية شيء، لا يرزقون، لا يعطون ولا يمنعون، ولا في أيديهم شيء من أمور الناس. وتقدم معك أن الربوبية هي إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، فالخالق هو الله وحده، والمالك هو الله وحده، والمدبر للخلائق هو الله وحده. غاية ما هنالك أن الملائكة تفعل ما تؤمر، إذا أمرت بشيء فعلت. يبعث الله عز وجل ملكا إلى الجنين في بطن أمه إذا أتت عليه 40 يوما، فيقول الملك: أي رب، ذكر أو أنثى؟ فيقول الله ويكتب الملك. شقي أو سعيد؟ فيقول الله ويكتب الملك. ملك موكل باستحاب يسوقه إلى حيث أمر الله، وعليه فليس الملك هو الذي ينزل المطر، وإنما ينزل المطر بأمر الله جل وعلا. ويرسل عليكم حفظة يحفظونك من السوء بأمر الله جل وعلا، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومن هنا بمعنى الباء، أي يحفظونه بأمر الله. ولذلك نقول الملائكة خلق من خلق الله جل وعلا، ليس لهم من الربوبية شيء، ومن ثم لا يستحقون من الإلهية شيء، لا يعبدون، لا يعبدون من دون الله تعالى، ولا تصرف لهم العبادة مع الله، إذ أنهم خلق لكنهم من عالم الغيب. بمعنى كلفنا الله عز وجل أن نؤمن بالملائكة وإن كنا لا نراهم. نؤمن جبريل، نؤمن بجبريل وميكائيل وإسرافيل، ونؤمن بملك الموت، ونؤمن بالملك الموكل باستحاب، ونؤمن بملك اليمين وملك الشمال وملك الشمال، نؤمن بالملائكة الحفظة وإن كنا لا نراهم. لكن جاءت الأخبار أنهم حق، فوجب علينا أن نؤمن بهم. قال الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. والآيات على كل في هذا كثيرة. وقوله لا نراهم، سيأتي التنبيه بعد هذا أننا لا نراهم على أصل الخلقة التي خلقوا عليها، لكن قد نراهم في صور أخرى تشكلوا فيه. أسيد بن حضير رضي الله عنه وارضاه رأى الملك لكن كان في صورة السحاب، رأى سحابة دنت ودنت ودنت، فرأى السحابة وأخبره النبي أنها كانت ملكة. كان جبريل يأتي النبي عليه الصلاة والسلام في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه وارضاه، فجاء فجلس في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وجعل يقول: يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، في صورة رجل. ورآه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. جاءت رسل الله إبراهيم عليه السلام، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. المهم أنه رآهم، لكن رآهم على هيئة البشر. كذلك لما جاءوا لوطا سيئ بهم لوط عليه السلام، ضاق بهم ذرعا، لأنه أضيافه، واجب عليه صيانتهم وحمايتهم وإكرامهم، وهو يعلم الخبث في قومه، وظن أنهم من البشر من الشباب، وأنه لن يستطيع حمايتهم، ولذا دلت المرأة عليهم. الحاصل أنهم لا يرون على صورتهم التي خلقوا عليها، لكن إن تصوروا في صورة أخرى فيمكن فيمكن للمرء أن يرى، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وعلى كل يقول لكن نؤمن بهم إيمانا جازما لا يتطرق إليه شك ولا ريب. هذا الأصل، العقيدة أصلا لا تكون عقيدة إلا بهذا، وذكرنا هذا في أول الكتاب أن العقيدة مأخوذة من العقد، وهو الربط والإحكام والتوثيق والشد بقوة، وكل ما ربط المرء عليه قلبه جازما به غير شاك ولا مرتاب فهو عقيدة. ومن عقيدتنا الإيمان بالملائكة، نصدق تصديقا لا يشك فيه. ولذلك نقول من أنكر وجود الملائكة ما حكمه؟ كافر بإجماع المسلمين. من قال لا شيء اسمه الملائكة، لا، هذه القوة الإيجابية والقوة السلبية. لكن ملائكة طبعا كما يقول بعض من دخل في باب التنمية البشرية، والتنمية البشرية يذكرون أنها من الخير، وإن كان أصل هذا الباب ليس للمسلمين أصلا وليس لقوم يؤمنون بالله واليوم الآخر، لكن إن أخذ منه ما يمكن الانتفاع به فلا بأس. لكن الحاصل لو أنكر إنسان وجود الملائكة يقال هذا كافر. لما؟ أولا لأنه منكر لركن من أركان الإيمان، أو لم يحقق ركنا من أركان الإيمان، وقلنا لا يكون مؤمنا حتى يؤمن بالأركان الستة مجتمعة. ثانيا أنه مكذب للقرآن، مكذب لله، مكذب للرسول، راد للسنة، مخالف لإجماع المسلمين فيما انعقد عليه إجماعهم القطعي. ولذا نؤمن إيمانا جازما بالملائكة وأنهم خلق لله عز وجل. وإذا تكلمنا عن الإيمان بالملائكة فاعلم أن الكلام هنا يأتي على رتبتين، رتبة الإجمال ورتبة التفصيل. الإجمال هذه التي تكفي عامة المسلمين، لو أوقفت رجلا الآن في الشارع وسألته عن اسم الملك الموكل بالنفخ في الصور، ربما يقول هذا الكلام أسمعه أول مرة، ملك موكل بالنفخ في الصور وأنا لا أعرف مصدور أصلا، وهذا لا يضر بإيمانه، لا شك أنه لم يبلغ الكمال. لكن يقول أنا أؤمن أن هناك ملائكة وأن الله خلقهم وأمرهم بطاعته وأنهم لا يعصون الله جل وعلا ويفعلون ما يؤمرون، يتكلم ببعض هذا الكلام المجمل، وهذا القدر المجمل يكفيه. لكن الكلام عن التفصيل أحسن وأكمل، والتفصيل أن تثبت الأسماء التي ثبت بها الكتاب والسنة، من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال، إذن هذه أسماء ملائكة فأثبت هذا، وأن تثبت الأعمال كذلك التي ثبتت، وأن تثبت للملائكة الصفات التي ثبتت في الكتاب أو السنة، هذا التفصيل. ولذا يقول المؤلف يؤمنون بالملائكة إجمالا وتفصيلا، إجمالا في من لم يسم، وأما تفصيلا فبمن صح به الدليل ممن سماه الله تعالى ورسوله، كجبريل الموكل بالوحي وميكائيل الموكل بالقطر أو بالمطر عذرا، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، وملك الموت الموكل بقبض الأرواح، ومالك خازن النار. والحقيقة هنا يتكلم عن التفصيل، التفصيل أن تؤمن بأسماء ثبت بها كتاب وسنة. قل يتوفاكم ملك الموت، عزرائيل ولا أزرعين، ما عندنا إلا أنه ملك الموت، فنثبت أنه ملك الموت. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، جاء النص باسم مالك خازن النار، جاءت به السنة أيضا رضوان خازن الجنة، ما عندنا فيه نص صحيح. وردت فيه آثار عن السلف، ورد ذكره في بعض كتابات السلف، لكن ما عندنا فيه نص. فما ثبت من الأسماء عندك بالنص الصحيح أثبت، وما ليس عندك فيه نص آمنت به إجمالا. كلام كذلك الكلام في الوظائف، جبريل هذا وظيفته أنه موكل بالوحي. قال ورقة بن نوفل لما جاءه النبي عليه الصلاة والسلام أول مرة قال ذاك الناموس الذي كان يأتي موسى وعيسى، هذا الرسول الذي يأتي الأنبياء، ولذلك عادته اليهود، فهذا عدو اليهود من الملائكة جبريل عليه السلام. طيب إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، ميكائيل موكل بالقطر والنبات، فما جاء فيه نص من هذا أثبتناه، وما لا فوضنا علمه إلى الله عز وجل وأثبتنا الإيمان به مجملا. طيب يقول بعد هذا أهل السنة والجماعة يؤمنون بوجود الملائكة. هذا المبحث الأول في التفصيل. الملائكة موجودون مخلوقون. من أي شيء خلقوا؟ العام قد لا يعرف هذا، هذا ما يخرجه عن دائرة الإيمان، لكن ينقص إيمانه لا شك. خلقوا من نور كما جاء في الخبر الصحيح، خلقت الملائكة من نور، وخلق آدم مما قص عليكم عن من طين، وخلق الجان من مارج من نار. طيب أين تسكن الملائكة؟ قال يسكنون السماء، وهذا تقرأه في القرآن، وما نتنزل إلا بأمر ربك. وما نتنزل إذن أصل مسكنهم السماء. ولما قال الله لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها؟ هكذا تصوروا أن من يسكن الأرض المفسدون، لذلك أنهم يسكنون السماء، وهم عباد مخلوقون لله تبارك وتعالى، وليسوا قوى خفية كما يقول الملاحدة أو من نحى نحوهم. يقولون بأن الملائكة قوى خفية تتصرف في الكون، فيجعلون لها من الربوبية أشياء، ولربما لأجل هذا صرفوا لها من الإلهية أشياء، كما كان العرب، كانت العرب تعبد الملائكة أيضا، كانوا يجعلون الملائكة إناثا ويقولون الملائكة بنات الله، ويعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى، ويقولون إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفة. فكذبوا مرات عديدة، وقال الله ستكتب شهادتهم ويسألون. لكن خلقة الملائكة خلقة عظيمة، خلق الإنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفة، خلق الملائكة لا، خلقهم عظيم. قال الله عز وجل جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربع، ومنهم من له أكثر من هذا. رأى النبي جبريل له 600 جناح قد سد ما بين المشرقين، ملك واحد على جناح من أجنحته حمل 6 قرى إلى السماء ثم قلبها ظهرا لبطن. فهم خلق عظيم من خلق الله تبارك وتعالى، وهم من جملة جنود الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو، يبعثهم الله عز وجل إلى من شاء أو على من شاء. ولم تقاتل الملائكة في معركة قط إلا يوم بدر، ومن شهدها من الملائكة هم خير الملائكة، كما أن من شهدها من المؤمنين هم خير المؤمنين، كما صح بذلك الخبر عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قلنا هل لهم قدرة على التشكل والتمثل في أشياء؟ الظاهر نعم، فتمثل لها بشرا سوية، هذا جبريل، وقلنا تمثل للنبي عليه الصلاة والسلام في مرات عديدة. يقول لكن أيضا اجعلني أقول هنا، إذا تصورت الملائكة في صور غير صورتها الأولى فإن الصورة لا تحدهم بخلاف الجن، فهذا مما يذكر في هذا الباب. الجن أيضا قد يتشكلون في بعض الصور، الكلب الأسود والحمار، وربما تشكلوا في صورة رجل، ربما تشكلوا في صور، لكن صورة الجن تحده، بمعنى أن الجني ما دام في هذه الصورة فهو محدود بصفات هذه الصورة، لا يستطيع أن يطير وهو حمار، جعل نفسه حشرة مثلا، يعني يمكن أن يوطأ بالقدم فيموت. سعد بن عبادة بال في جحر في الشام ثم استلقي ميتا على ظهره، وسمع الصحابة هاتفا يقول نحن قتلنا سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده، بال عليهم في جحورهم فآذاهم، لكن الملك ما تحده الصورة التي يعني تمثل بها. وعلى كل، أعداد الملائكة كم؟ 10,000 أو 70,000؟ أعداد الملائكة كثيرة كثيرة لا يحصيها إلا الله، فمن حد عددهم في قدر قلنا له قلت على الله ما لا تعلم. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر أن في السماء بيتا معمورا يدخله من الملائكة كل يوم 70,000، ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. كل يوم 70,000، كل يوم 70,000 يدخلون ولا يعودون إليه مرة أخرى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم السماوات فذكر أنه ما فيها من موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. وهذا بعض من كل، هذا بعض من كل، ومن ثم نقول أعدادهم عظيمة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. وهم عباد مقربون من الله ومكرمون، بل عباد مكرمون، فهم عباد مقربون إلى الله عز وجل وكذلك مكرمون، أكرمهم الله تبارك وتعالى بهذا، كما قال الله جل وعلا وإن عليكم لحافظين إلى أعمالكم، أما وصفهم ومكانتهم فهم كرام كاتبون. قال الله عز وجل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. يقول لا يوصفون بالذكورة والأنوثة، وهذا مهم، ذكور ولا إناث؟ ذكور ولا إناث؟ كذب الله عز وجل دعوة من وصفهم بالأنوثة وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. قال الله أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فأنا إذا قلت ذكور يقال لي أيضا ستكتب شهادتك وتسأل. ومن ثم مسألة الذكورة والأنوثة هذه ما أتكلم فيها، الباب غيب، فلا أثبت ذكورة ولا أنوثة. ولا يتناكحون ولا يتناسلون ولا يأكلون ولا يشربون، بل عباد مكرمون. ومن ثم من أخطاء العوام إذا سئل فلان عن علان يقول الآن بيأكل رز مع الملائكة. مش بين الرز، رز ولبن، الله مستعان. فلا يأكلون ولا يشربون ولا يملون عبادة الله عز وجل، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولا يسأمون أيضا من عبادة الله تبارك وتعالى. فإذا كان الإنسان فينا قد يصاب بالملل أحيانا كما في الحديث إكلفوا من العبادة ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فالإنسان إذا أدخل نفسه في شيء فوق الطاقة ربما أصابه بعد مدة شيء من الملل. وكان عليه الصلاة والسلام يقول يصلي أحدكم نشاطا فإذا فتر فليرقد، وكان يقول ساعة وساعة، ساعة يكون المرء مقبلا وساعة يكون يعني أدنى من هذا لكن على السنة والخير. لكن الملائكة لا، الملائكة لا يفطرون لا يسأمون لا يملون عبادة الله تعالى ولا يتعبون منها. هل هم موصوفون بالحسن؟ جملت النفوس على هذا الاعتقاد، جملت النفوس على اعتقاد أن الحسن كل الحسن في الملائكة. ومن ثم لما رأى نسوة مصر يوسف عليه السلام أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. هذا ما يمكن، هذا الجمال يكون من البشر؟ لا لا لا, لا أبدا. فالجبلة التي جبلنا عليها أن الملائكة حسن الخلقة لهم الجمال كله وهم موصوفون بالحياء. إن كان الجمال صفة خلقية فالحياء صفة خلقية. الملائكة تستحي والحياء خير كله. خرج النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة في وسط الليل من عند عائشة فتابعته الحديث فقال إن جبريل أتاني ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، لم يكن ليدخل عليك الحجرة وقد وضعت ثيابك، هذا حياء. وقال عليه الصلاة والسلام في شأن عثمان ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. إذن الملائكة عندها الحياء وعندها النظام أيضا. قال عليه الصلاة والسلام يوما للصحابة ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يسوون الصفوف ويتمون الأول فالأول. هذا من وصفهم. كذلك أيضا أعمالهم رشيدة وصفاتهم حميدة. يخشون الله تعالى ويخافونه. قال الله يخافون ربهم من فوقهم. الخوف كل الخوف، مع أنهم مجبولون على الطاعة، معصومون عن المعصية، ومع هذا يخافون الله جل وعلا. يقول قائلهم إذا قامت القيامة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ويروى أن جبريل لما خلق الله الجنة قال: اذهب فانظر إليها. قال: أي رب، لا يسمع بها أحد إلا دخله. ثم حفها الله بالشهوات وقال: اذهب فانظر إليها. فقال: ما أخال أن يدخلها أحد. وخلق الله النار فقال له: اذهب فانظر إليها. فقال: لا يسمع بها أحد فيدخله. فحفها الله بالشهوات وأمره أن يذهب فينظر إليها، فقال: ما أخال أن ينجو منها أحد. فالخوف على كل جاءت به الآيات والأحاديث: يخافون ربهم من فوقهم. قال: ويسبحونه ليلا ونهارا. يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، كما قال الله. ويطوفون بالبيت المعمور الذي هو في السماء السابعة. بيت المعمور كالكعبة لأهل الأرض، وسمي معمورا لأنه لا يخلو من عامر يدخله كل يوم كما قلنا 70,000 ملك. ومن صفات الملائكة العلم، ولم يذكره المؤلف فيما أحسن، العلم. قال النبي لجبريل، قال الله قبل هذا: ويعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون. وقال النبي لجبريل: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فدل على أن جبريل ذا علم بهذا. يقول: ويؤمنون بأن الملائكة يختلفون عن البشر. ملائكة خلق والبشر خلق آخر. البشر ضعيف، ملائكة خلق خلقوا من نور ونحن خلقنا من طين. خلقنا ضعيف وهم أشد منا قوة، وهم جند من جند الله تبارك وتعالى، جبلوا على الطاعة وعدم العصيان. وأما أنت فخلقت صالحا لهذا وهذا، سلم الله لك الآلات، الآلة التي تصلح للطاعة وتؤجر بها، والآلة التي تصلح للمعصية وتكون موزورا عليها. كلا الآلتين فيك، وهديناه النجدين. وجاءك الرسول ونزل عليك الكتاب وبين لك الحق من الباطل، وكان بعد هذا التوفيق لمن شاء الله هدايته، وكان الخذلان لمن شاء الله تبارك وتعالى إضلاله. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أما الملائكة فمجبولون على الطاعة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. وهذا يدل على قوتهم. وأيضا: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. مع أن ذكرنا العرش في الأسبوع الماضي، وذكرنا أن العرش خلق عظيم، وهو موضع لا الكرسي موضع القدمين، سقف المخلوقات. العرش سقف المخلوقات، والسماوات السبع والأراضون السبع ومن في الأراضين ومن في السماوات إن جعلوا كحلقة فلاه وألقيت في الصحراء. فهذا مثل هذه المخلوقات بالنسبة للكرسي، والكرسي مع العرش. ومع هذا يقول الله: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ. هذا يدل على قوتهم كما قلنا. وعلى كل، قال الله: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذا كنا قديما تكلمنا في تفسير البغوي في آية البقرة: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فهاروت وماروت ملكان كان يعلمان الناس السحر ويقولان لا تكفر، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ذكرنا في هذه المسألة أن الأشبه والله أعلم، والذي اختاره ابن كثير وغيره، أن قوله تعالى: وما أنزل على الملكين، أن ما هنا نافية، وما أنزل على الملائكة شيء مما كذبه يهود على الملائكة، فما هنا نافية. وقيل غير هذا. وعلى كل حال يقول المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. إذن هم مكرمون، أكرمهم الله تعالى بالقرب منه سبحانه وبحمده، ومع القرب فتراهم في غاية الأدب، لا يتقدمون بين يدي الله تبارك وتعالى. وقد نهيت أنت عن التقدم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إلا أن من البشر من يتقدم، وأما الملائكة لا يسبقونه بالقول ولا يعملون شيئا إلا بأمر، وهم بأمره يعملون. حتى الشفاعة، والعرب لما عبدوا الملائكة عبدوا الملائكة زعما أن الملائكة لها شفاعات وستشفع لهم، فبين الله في هذه الآية أن الملائكة لا تشفع لأحد إلا إن كان مرضيا عنه من الله عز وجل، هذا أولا، ولا تشفع أيضا إلا بإذن. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. على كل، هل تعلم الملائكة الغيب؟ أما الغيب المطلق لا، هذا لا يعلمه إلا الله، لكن بعض الغيب قد يعطيه الله عز وجل لبعض الملائكة لأمر أراده، كما قال الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فيأتي الملك، ملك الموت النبي، فيخيره بين الحياة والموت، هذا بالنسبة لنا هذا غيب، أن السحابة ستسقي أرض فلان، ويأتي الملك فيقول للسحابة اسقي أرض فلان، هذا غيب بالنسبة لنا. لكن على كل، الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ومن زعم أن أحدا يعلم الغيب المطلق مع الله فقد كفر، لأنه عندئذ يكذب قول الله تبارك وتعالى عالم الغيب ولله غيب السماوات والأرض إلى آخر هذه الآيات. يقول والملائكة لا يدخلون بيتا فيه تمثال، وهذا أصل الصورة، فالصورة تطلق على التمثال، وتطلق أيضا على ما لا ظل له ولو كان رسما باليد. وفي حديث الصحيحين حديث عائشة أنها اشترت نمرقة عليها تماثيل، وانت تخيل نمرقة يعني ستارة عليها تماثيل، ما المراد بالتماثيل هنا؟ عليها الصور، وإلا الستارة ما تتحمل التماثيل التي هي الأصنام، ولا تظن أن عائشة تشتري الأصنام فتجعلها عندها، لكنها اشترت نمرقة عليها تماثيل، في لفظ للبخاري أيضا عليها صور. فقال عليه الصلاة والسلام وقام عند الباب، فقالت عائشة وقد رأت الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله أتوب إلى الله وأستغفره، ماذا فعلت؟ ماذا صنعت؟ قال ما هذا يا عائشة؟ قالت يا رسول الله اشتريتها أتجمل لك بها أو كذا. قالت قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال أحيوا ما خلقتم. لكن على كل، دليل المسألة التي قال المؤلف قوله عليه الصلاة والسلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، فيشمل هذا الصورة المنحوتة التي هي التمثال، والصورة غير المنحوتة أيضا. يقول ولا كلب، وظاهر هذا أنه سواء كان الكلب مأذونا باقتنائه أو لا، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، كلب صيد، كلب حرث، كلب مشي أو غيره، أو غير هذا، هذا ظاهر الخبر العموم يشمل هذا وهذا، وقد يقال بأن هذا في الكلب غير المأذون فيه، والإطلاق أشبه. يقول ولا يصحبون رفقة فيها جرس، هكذا قال عليه الصلاة والسلام أيضا، يعني الإنسان يحتاج أن يكون في صحبة الملائكة، ووجود الملائكة في مكان معناه الخير. ومن ثم من جملة ما نطمع بهذه المجالس أن تحفنا الملائكة بأجنحتها، وأن تستغفر لنا، وأن تتنزل علينا بوجود الملائكة السكينة وتغشانا الرحمة، ويذكرنا ربنا جل وعلا في من عنده، وأن تنقل الملائكة أسماءنا وأوصافنا لربنا جل وعلا، يقال كان في المسجد بعد العصر أحمد ومحمد وإبراهيم وإسماعيل وفلان وفلان، جلسوا ما جاءوا إلا طلبا للجنة وخوفا من النار. فيقول الله عز وجل لهم: أشهدكم يا ملائكتي أني قد أعطيتهم الذي يطلبون وأمنتهم مما يخافون وغفرت لهم. فيقال فيهم فلان، أبوه جاء بالعافية، فيهم فلان إنما جاء لحاجة، جاء يطلب دينا، جاء لأمر آخر. يقول الله وله: قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، والملائكة لا يدخلون بيتا فيه تمثال ولا صورة ولا كلب، ولا يصحبون رفقة فيها جرس، ويتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. لما لا تأكل البصل يا رسول الله؟ أحرام هو؟ أبو أيوب يسأل، أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أناجى، وإن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو الشراب اللي ريحته صعبة ده. تتأذى منه الملائكة؟ تتأذى منه الملائكة لهذا الخبر، وإن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ومن ثم مما عرف عن السحرة والكهنة أنهم يكرهون الروائح الطيبة، وترى مجالسهم وثيابهم أخبث شيء يكون، فإن الشياطين ما تحضر إلا في هذه الحشوش وهذه القاذورات والأوسخ، وأما الملائكة فتنأى عن هذا وتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولذا أمرنا إذا قرأ أحدنا القرآن أن يطهر فمه بالسواك، حتى جاء في بعض الأخبار من حديث علي وفي الإسناد مقال، لكن المجموع يدل على أصل الخبر أن الإنسان إذا قام يتلو القرآن دنا منه الملك، ولا زال يدنو ويدنو ويدنو حتى يضع فاه على فيه، فلا يخرج حرف من في القار إلا وقع فيه الملك. ومن ثم يحتاج الإنسان أن يتطيب لمجالس العلم التي قلنا فيها الملائكة، وكان مالك رحمه الله تعالى يتطيب ويتجمل لمجلس الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر المؤلف الأدلة: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. والحديث في الصحيحين، هو الحديث عند مسلم. الجرس المعروف، الجرس المعروف، الجرس هذا أحيانا يعلق الآن على الفرس والحمار، وكانوا يجعلونه آلات، كانوا يجعلونه كآلة تنبيه، لكن غيره خير منه. يعني إن كان ولابد أن تضع آلة تنبيه فلتكن آلة أخرى غير الجرس، فإنه لغيرنا ابتداء، فإنه لغيرنا. وفيه هذا الخبر الذي سمعته هو عند مسلم في الصحيح. عدنا للمسألة التي ذكرها المؤلف في أول الكلام: هل الملائكة ترى ولا ما ترى؟ أما على أصل خلقتهم ما يرون، ولا نعلم أحدا رأى الملائكة على صورتهم التي خلقوا عليها إلا النبي عليه الصلاة والسلام، رأى جبريل على صورته التي خلق عليها مرتين، وأخبر الله عن هذا: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، قال عليه الصلاة والسلام: ذاك جبريل، قال الله: هو مصاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، أيضا هو جبريل، كما أخبر النبي بهذا كما في حديث عائشة عند مسلم في الصحيح. أما غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما علمناه رأى على الصورة الأولى، لكن ترى الملائكة في الصورة التي تشكلوا فيها أو تصوروا فيها، كما رأت مريم وجبريل إذ تمثل لها بشرا سويا، وإذ كذلك إبراهيم ولوط عليه السلام وعمر والأعمى والأقرع والأبرص لما تشكلوا، والصوت اسق أرض فلان، وحديث سيد ابن حضير ذكرناه في أول الخبر، السحابة التي دنت من الفرس حتى كادت الفرس يعني تطأ ولده فخاف فقطع قراءته. وعلى كل، أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الملائكة أصناف كثيرة، ملائكة أصناف، منهم الموكلون بحمل العرش، اسمهم إيه؟ هذا الذي في القرآن. ورد حديث الأوعال في السنة، لكنه حديث لا يثبت، لا يثبت، لكن الذي عندنا: ويحمل عرش ربك يومئذ فوقهم، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ومنهم الموكلون بالوحي، الموكلون يعني ليس واحدا، ها احنا قلنا جبريل موكل بالوحي، لكن قد ينزل غير جبريل معينا لجبريل. ولعله يستدل لهذا بحديث مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس يوما معه جبريل إذ قال جبريل والله أكبر، هذا باب في السماء لم يفتح قط إلا اليوم، وهذا ملك لم ينزل قط إلا اليوم، ونزل بالحمد لله رب العالمين أو خواتيم البقرة، وقال إنك يعني لا تقرأ بحرف منه إلا أوتيته. وعلى كل، ومنهم الموكلون بالوحي ومنهم الموكلون بالجبال، أظن خبر الطائف ظاهر، هذا ملك الجبال يقول يا محمد إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، ومنهم خزنة الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام، سلام عليكم، وخزنة النار، وقالوا يا مالك. وجاءت السنة أيضا بأن النار يجاء بها يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وضح هذا أيضا في الأحاديث التي تكلمنا فيها أن الأعداد لا يحصيها إلا الله. يقول ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد من خير وشر، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فما من أحد إلا وقد وكل الله به ملكين كريمين ما يفارقانه. إن جاءت السنة بأخبار فيها ضعف أنهم لا يفارقان الإنسان إلا عند خلائه وجماعه، وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر إن صح استحيوهم وأكرموهم، إن معكم من لا يفارقكم إلا عند حاجتكم وحين يأتي الرجل أهله، فأكرموهم واستحيوهم. أكرموهم يبقى لا تؤذيهم، فإنهم يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. واستحي أن يراك هذا الملك على ما لا يرضي الله تبارك وتعالى. ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد، ومنهم الموكلون بقبض أرواح المؤمنين، والموكلون بقبض أرواح الكافرين، هم دول غلدول. نعم، قال الله والنازعات غرقا والناشطات نشطا. ما النازعات؟ الملائكة التي تقبض أرواح الكفار بشدة وغلظة، والناشطات نشطة الملائكة التي تقبض أرواح المؤمنين بسهولة ويسر. قال الله تبارك وتعالى حتى إذا جاء توفته رسلنا وهم لا يفرطون. نعم، ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، هذا الكبير القوم، لكن له أعوان، له أعوان. طبعا البعض قد يقول هذا يحل إشكالا، كيف يموت فلان هنا وكيف يموت فلان هنا في نفس اللحظة وهو ملك واحد؟ وإن كان الحق أنه لا ينبغي أن يقاس أمر الملائكة على أمورنا، كما كنا نتكلم في مسألة من يمثل الله عز وجل بخلقه، فيقال لكل إنسان من الصفة ما يليق به، فلما كان خلق الملائكة خلقا غير الخلق فلا ينبغي أن تقيس هذا علي وعليك. وعلى كل حال يقول ومنهم من يستغفرون للمؤمنين، ومنهم من يستغفرون للمؤمنين، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم، ويستغفرون لمن في الأرض، خلقهم الله لهذا، ما عليك إلا أن تكون من المؤمنين حتى تنالك هذه الدعوة. خلقهم الله يستغفرون للمؤمنين، فإن كنت من المؤمنين نالك استغفار الملائكة، وإلا فلا. يقول ومنهم من يصلون على المؤمنين، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة الصابرون، إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. منهم من يحبون المؤمنين، ومنهم كذلك من يشهدون مجالس العلم، فاجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، إن لله ملائكة سيرى حديثا في الباب، أو بل حتى حديث الثالث حديث أبي الدرداء عند أصحاب السنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، ملائكة تسر بك وتحبك إن طلبت العلم. كذلك يقول: ومنهم من يؤمن على دعاء المؤمنين. إذا قال الإمام غير مغضوب عليهم ولا الضالين أمنت الملائكة، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ودعاء الرجل لأخيه المسلم بظاهر الغيب مستجاب، يقول له الملك بإذن الله ولك بمثل. كذلك نحبهم، نحب الملائكة ونؤمن بهم. يقول: وبذلك يكون الدعاء أقرب إلى الإجابة. ومنهم الموكلون بحماية الصالحين، ومنهم الموكلون بحمايتك، حرس شخصي خاص، حرس شخصي خاص بالدليل. قال الله: ويرسل عليكم حفظة. قال الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه كالملوك. هذا شأن المؤمن، يمشي بين يديه ملائكة ومن ورائه ملائكة. طيب، يمشون بين يديه ومن ورائه لما؟ يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله يحفظونه. قال الحسن: فإذا جاء قضاء الله تخلت عنه الملائكة. ويروى عنه أنه قال: لولا الحفظة من الملائكة لتخطفتكم الجن والشياطين. أنت بينك وبين الملائكة، بينك وبين عدوك الأكبر. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فلو انفرد بك فتك بك، لكن أرسل الله عز وجل لك الحافظ. طبعا جاءت أخبار تدل على هذا المعنى بصور خاصة، كمن نام على وضوء بات ملك فيه شعاره، يعني بين جلدك وبين الفانيلا الداخلي يحميك، وملك آخر كلما تقلبت استغفر لك. يتوضأ المرء فيكون الملك قائما معه حافظا له بأمر الله تبارك وتعالى. ومن ثم من الكلام العام عندنا يقولون: العين عليها حارس. والحقيقة ليست العين فقط التي عليها الحارس، بل أنت إن كل نفس إن كل نفس لما عليها حافظ، أي وما من كل نفس، أو إن كل نفس، نعم إن كل نفس لما عليها حافظ يحفظها بأمر الله تبارك وتعالى. يقول: وتفريج كربهم من الملائكة، من وكل بتفريج الكروب. أما يجيب المضطر إذا دعاه، طبعا في الإسرائيليات قصة الرجل الذي جاء من السماء السابعة، الرجل الذي كان في الصحراء، طبعا في عليه أخبار كثيرة لكن هذا ما يحضرني الآن، يعني موافق لكلام المؤلف. الرجل الذي كان في الصحراء وخرج عليه قطاع الطريق وأرادوا قتله بعد أن سلبوهما أمواله، فقال: دعوني أصلي ركعتين. فلما سجد جعل يستغيث بالله عز وجل، فبينما هو ساجد إذ جاء أقبل رجل على فرس مسرع، جعل يعني سهمه بين أذني فرسه فأقبل على هذا الرجل فقتله. فقيل: من أنت؟ قال: أنا رسول من يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وعلى كل حال يقول: ويقاتلون مع المؤمنين، ومنهم من يشهد جنائز المؤمنين. سعد بن أبي وقاص، لا، سعد بن معاذ شيعه من الملائكة 70,000. هذا شيء خاص بسعد، هذا العدد ما علمناه لغير سعد، لكن علمنا أنهم يشهدون الجنائز. منهم من يشهد الجنائز، النبي عليه الصلاة والسلام جاء بدابة ليركب وهو ذاهب إلى المقبرة فأبى، فلما قفل راجعا جاء بالدابة فركب. طيب وأنت ذاهب ما ركبت، وأنت راجع ركبت. سئل عن هذا قال: لم أكن لأركب والملائكة تمشي، لم أكن لأركب والملائكة تمشي. لكن هل تشهد جنائز الكفار؟ الظاهر أن هذا خاص بجنائز الصالحين. ويثبتون المؤمنين في جهادهم على أعدائهم، وهذا قال الله تبارك وتعالى في آية آل عمران: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. وعلى كل قال: ومنهم الموكلون بلعن الكفار وإنزال العذاب عليهم. فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومنه الموكلون بحماية مكة والمدينة من دخول الدجال، حديث فاطمة بنت قيس عند مسلم في الصحيح، يقول الدجال لتميم الداري مخبرا يقول: فلا أترك مكانا في الأرض إلا دخلت إلا مكة وطيبة، فإن على أنقاب كل منهما ملائكة، كلما أردت أن أنفذ شهروا سيوفهم. فجعل النبي يضرب بيده في المنبر ويقول: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة، فلا يستطيع الدجال دخولها، لكن أقصى ما لديه عندها أن يهزها فيخرج إليه الخبث منهما. قال: ومنهم من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن صلى على النبي عليه الصلاة والسلام صار فيه شبه من الملائكة. ومنهم من يصلي على المؤمنين ويدعون للمؤمنين ويستغفرون لهم، ومنهم من يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته السلام. قال عليه الصلاة والسلام حسن الألباني: إن الله قد وكل بي عند قبري ملكا يبلغني عن أمتي السلام، فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي الملك: يا محمد، إن فلان ابن فلان قد صلى عليك الساعة باسمه واسم أبيه، اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك وحبيبك محمد، وسلم تسليما كثيرا. إذن الكلام في الإيمان بالملائكة كلام سهل بسيط بحمد الله تعالى، والمؤلف مع ما ذكر أقول لم يستقص، إنما أشار، ويكفينا أن نقول مرة أخرى بأن الإيمان بالملائكة يأتي على رتبتين: رتبة الإجمال، وهذه تكفي عموم الناس للدخول في الإيمان والإسلام، أن يعتقد أن لله خلقا هم الملائكة، وأنهم لا يستحقون شيئا من الربوبية، لا يرزقون ولا يخلقون ولا يعطون ولا ينفعون ولا يضرون إلا بإذن الله، وليس لهم من الإلهية شيء، لا تصرف لهم صلاة ولا صيام ولا نذر ولا دعاء ولا خوف ولا رجاء أبدا من هذا. قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا القدر المجمل يكفي، لكن إن وصل إلى علمك شيء من كتاب الله أو سنة رسوله مما يختص بالملائكة وجب عليك إثباته. علمت اسما كجبريل تثبت، علمت صفة كملك كالملكان الأسودان الأزرقان، وهذا مما يعني ربما ذكره المؤلف ولم أمر عليه، أو ربما المنكر والنكير، إذا وضع العبد في قبره أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيفتنان المرأة في قبره: من ربك، ما دينك، من نبيك، هذا أيضا، فأعرف هذه الصفة فأثبتها. كذلك مثلا بلغني أنهم يستحيون، إن الملائكة لا تستحي، فأثبت هذا، أن خزنة النار على هذا الوصف: غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الركن الثالث من أركان الإيمان هو الإيمان بالكتب، والكتب جمع كتاب. وما المراد بالكتب؟ الكتب يراد بها ما أنزله الله تبارك وتعالى على رسله، ما أنزله الله تعالى على رسله من أمر ونهي ووعد ووعيد، وما أراده الله من عباده من تشريعات. ففي هذه الكتب بيان من الله عز وجل لما يحبه من عباده ويرضاه، وفيها بيان لما يكرهه سبحانه ويأباه. وأهل السنة بل المؤمنون عموما يؤمنون بالكتب، ولا يكون الرجل مؤمنا حتى يؤمن بالكتب. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه. فالإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان، والإيمان تقدم أنه التصديق الحامل على العمل، وليس كل تصديق. وعلى هذا أنا أصدق بالكتب وأن الله أنزل كتبا على أنبيائه، لكن ليس مجرد التصديق، بل التصديق الذي يحملني على العمل بهذه الكتب، على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى بعد قليل. يقول: فأهل السنة يؤمنون ويعتقدون اعتقادا جازما أن الله عز وجل أنزل على رسله كتبا فيها أمره ونهيه، فيها وعده ووعيده، فيها ما أراده سبحانه من خلقه. لكن كم عدد الكتب؟ كم عدد الكتب؟ يعني إذا وصلنا للأنبياء، ولا أظن أن ندخل في مبحث الإمام بالرسل في هذا المجلس، لكن سنتكلم عن العدد، كم عدد الأنبياء وكم عدد الرسل، لكن كم عدد الكتب؟ يقول لا يعلم عددها إلا الله. وبناء عليه سيكون لنا هنا أيضا مرتبتان من مراتب الإيمان، إيمان مجمل وإيمان مفصل. إيمان المجمل نوقن ونعتقد أن الله أنزل على رسله ومن شاء من أنبياء، لأن ليس من شرط الكتاب أن يؤتاه الرسول، بل قد يؤتى النبي كتابا كما يؤتى الرسول كتابا. قال الله وآتينا داود زبورا، مع أن داود عليه السلام نبي وليس برسول، لكن نؤمن أن الله عز وجل أنزل كتبا على أنبيائه أو على رسله ومن شاء من أنبيائه، فيها أمره ونهيه وعده وعيده، فيها جزاء الطائعين وبيان عقاب الكافرين المعاندين، فيها ما يحبه ويرضاه مأمورا به، فيها ما يكرهه ويأباه منهيا عنه. فنؤمن بهذا إجمالا. وما وصل إلينا من أسماء الكتب في نص صحيح من كتاب أو سنة وجب علينا إثباته، وجب علينا إثبات. إذا علمنا على من نزل وجب علينا أن نثبت هذا أيضا. إذا بلغنا شيء مما في هذه الكتب من طريق صحيح أثبتناه أيضا. يعني من جملة ما جاء في الصحف الأولى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا الذي سمعت، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ إيه اللي كان فيها بقى؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. هذا مما ثبت. ولربما جاءت السنة أيضا ببعض هذا، كذلك مما جاء في الكتاب وصف النبي عليه الصلاة والسلام ووصف الصحابة: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع. يقول المؤلف غفر الله له ورحمه وجزاه عنا وعن المسلمين خيرا، يقول: أهل السنة يؤمنون ويعتقدون اعتقادا جازما بأن الله أنزل كتبا على أنبيائه ورسله، وأن هذه الكتب جميعا فيها هدى ونور وشفاء لما في الصدور، وأن الله أنزل كتبه على رسله لهداية البشرية جمعاء. إذن هذه الكتب ليست كسائر الكتب، كتاب من الله ليس ككتاب من غيره. ومن ثم كتب الله كلها فيها الهدى والنور. التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وكان الإنجيل كذلك هدى ونور، والفرقان كذلك عن القرآن هدى ونور. فكتب الله جل وعلا فيها الهدى والنور والشفاء لما في الصدور من الشبهات والشكوك، فكل ما يحيك في صدر مؤمن فكتب الله تزيل هذا. طبعا خذ كلامي على هذا الإجمال، ويأتيك تفصيل بعد قليل أن التوراة والإنجيل حرفت، فكلامي أنها نزلت هدى ونور، لكن هي الآن فيها من الهدى والنور، وفيها من الضلال، وفيها ما خطه الناس بأيمانهم وجعلوا يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب هم يعلمون. يقول: ومن هذه الكتب التي ثبت ذكرها في الوحيين. احنا ما نعرف كل الكتب، لأن احنا قلنا لا يحصيها إلا الله، لكن مما جاء: القرآن، التوراة، الزبور، الإنجيل، صحف إبراهيم وصحف موسى. هذا الذي بلغنا في القرآن والسنة، وأعظمها التوراة والإنجيل والقرآن. أعظم هذه الكتب التوراة والإنجيل والقرآن. تقرأ في صدر سورة آل عمران: هو الذي نزل عليك الكتاب بالحق. لا، قبلها. لا، قبلها. لا، في أول آل عمران: ألف لام ميم، ذلك الكتاب، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب، يعني القرآن، بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل، فذكر القرآن والتوراة والإنجيل في هذه الآية. نزل عليك الكتاب بالحق يعني القرآن مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل. لكن أعظم هذه الثلاثة، هذه الثلاثة أعظم الكتب، أعظمها المؤلف ما قال هذا، إنما قال أعظمها ناسخها، أعظمها ناسخها، وهو أفضلها على الإطلاق. فعبر بتعبير رائق في الحقيقة، يعني قال بأن هذه الكتب ألغي العمل بها بنزول القرآن، وهذا يدل على شرفه وأنه الخالد. فهذه الكتب كانت لمراحل زمنية انتهت، وأما القرآن فمن الله بدا وإلى الله يعود، وهو المهيمن على الكتب السابقة، ومن ثم ليس لأحد أن يعمل بشيء من الكتب السابقة الآن، ولو قال هذا النص الذي بين يدي من كلام الله لم يحرف، حتى إن ثبت عنده أن هذا النص من كلام الله عز وجل في التوراة التي بأيدي اليهود أو الإنجيل الذي بأيدي النصارى، لا يجوز له أن يعمل به، لأن القرآن جاء ناسخا رافعا لحكم هذه الكتب. قال الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. وهذا يدل، إذا كان القرآن هو الناسخ إذن هو أفضل مما سبق. قال الله تبارك وتعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية، هذا في القرآن، لكن الآية الأولى دليل على شرف القرآن على ما سواه. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وعلى كل حال يقول أفضلها على الإطلاق هو القرآن، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: إن أصدق الحديث كلام الله، وهو خير الذكر. ومهيمنا عليه، صحيح، مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه، أي حاكما وقاضيا، وهذا معنى الناسخ. قال: ولم يتكفل الله سبحانه بحفظ شيء من الكتب عدا القرآن. التوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب وكل الله حفظها للخلق فضيعوه، أما القرآن فتكفل الله بحفظه. وما الدليل؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا في القرآن. طب الكتب السابقة، لك أن تقرأ آية المائدة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. بما استحفظوا، استحفظهم الله عز وجل التوراة، استحفظهم التوراة، طلب إليهم حفظها فلم يحفظوها، بل ضيعوها وحرفوها وجعلوها قراطيس يبدون شيئا منها ويخفون شيئا. ومنهم من يكتب الكتاب بيده ثم يقول هو من عند الله ويحرف، وما هو من عند الله. وأي ما يكون، يقول المؤلف رحمة الله عليه: فما حفظ الله شيئا من هذه الكتب إلا القرآن، تكفل الله بحفظه، وأما الكتب الأخرى فقد وكل الحفظ إلى الناس فضيعوا هذا الحفظ، فبدلوا وغيروا وحرفوا. أول الكتب الثلاثة، هكذا يقول المؤلف، أول الكتب تحريفا التوراة. ولو أنه قال أول الكتب نزولا التوراة، فإنها نزلت على موسى، والإنجيل نزل على عيسى، ثم القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام، إذا كنا نتكلم عن الثلاث. والتوراة حرفت، نعم حرفت. هذا في خطابهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: إن تحاكموا إليه فإن أعطاكم مثل هذا فخذوه، وإن أعطاكم غيره لا فانتهوا، ما لكم له به من علاق. لكن قال الله عز وجل لهم: قولوا حطة، فقالوا حنطة. أمرهم الله عز وجل أن يدخلوا على طريقة معينة وادخلوا الباب سجدة، فدخلوا على أستاههم وحرفوا، دخلوا بأدبارهم، فهذا التحريف من أخلاقهم وأوصافهم، وقد أثبت الله تحريفهم في الكتاب في غير ما موطن. قال المؤلف: أهل السنة يعتقدون بأن الكتب السابقة، أو عذرا، أهل السنة يؤمنون بالكتب السابقة إيمانا مجملا برضو وإيمانا مفصلا. لا، يقول أهل السنة والجماعة يؤمنون بالكتب السابقة إجمالا مجملا بس. إجمال مجمل يعني إيه يا مولانا؟ قال يعني يقرون باللسان أنها من عند الله عز وجل ويصدقون بالقلب، لكن بيعملوا بها؟ لا. أما القرآن فيؤمنون به إيمانا مفصلا، يعني يقرون بلسانهم أنه من الله ويصدقون بقلوبهم ثم يعملون به ويتبعون ما جاء فيه ويتحاكمون في كل كبيرة وصغيرة من أمورهم إليه. وعلى كل انتقل بنا لمبحث يمكن رده لمباحث الصفات، لكن سنمر عليه. قال: والقرآن العظيم هو كلام رب العالمين وكتابه المبين وحبله المتين المتعبد بتلاوته، أنزله الله على رسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ليختم به الكتب، كما ختم بمحمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء والرسل، وليكون منهجا للأمة ومخرجا للناس ومخرجا للناس من الظلمات إلى النور وهاديا لهم إلى الرشاد وإلى الصراط المستقيم. كلام شبيه بكلام ابن قدامة في لمعة الاعتقاد. والحاصل أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. القرآن المكتوب في المصاحف المتلو بالألسنة المسموع بالآذان هو كلام الله رب العالمين، تكلم به على الحقيقة، ويأتي زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وهو كتاب الله المبين وحبله المتين، نتعبد الله عز وجل بتلاوته، ويأتي الكلام في فضل قراءة القرآن، فمن قرأ حرفا فله حسنة وحسنته بعشر أمثالها، ونتعبد أيضا لله بحفظه. على كل إن أنزله الله على محمد. الكلام الذي ذكره المؤلف كلام يعني أعتقد واضح حتى نجري وننتهي. يقول: وقد بيّن الله تعالى فيه أخبار الأولين والآخرين، هذا مما بيّن الله في القرآن. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فذكر الله خلق آدم عليه الصلاة والسلام وخلق السماوات والأرض، وذكر ما كان بين موسى وقومه، وما كان بين يونس وقومه، وما بين شعيب وقومه، وما بين نوح وقومه. فذكر الله أخبار الأولين وذكر ما يكون بين يدي الساعة من أشراط. فذكر أخبار الأولين والآخرين، وذكر سيرة الأنبياء والصالحين، الأنبياء كموسى وعيسى كمحمد عليه الصلاة والسلام، الصالحين كذي القرنين كلقمان على أحد القولين، وإلا فالصحيح أن الخضر كان نبيا، وما فعلته عن أمري. وقال قبلها: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، ما أدراك، فهذا وحي. يقول: وخلق السماوات والأرض، أي بيّن الله هذا أيضا في الكتاب، وفصل فيه الحلال والحرام، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وأصول الآداب والأخلاق، اقرأ سورة الحجرات، سورة النور، أصول الآداب والأخلاق، أحكام العبادات، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وليطوفوا، أصول المعاملات، وأحل الله البيعة وحرم الربا، المواريث، جزاء المؤمنين في الآخرة وجزاء الكافرين كذلك في الآخرة، وصف الجنة، واقرأ في هذا سورة الإنسان، وصف النار، جعله الله شفاء لما في الصدور، بل جعله الله شفاء للمؤمنين، يشفي من أمراض الصدر، أعني من أمراض الشهوات والشبهات، ويشفي كذلك من بعض الأمراض الحسية وما يدرك أنها رقية، حديث أبي سعيد. وتبيانا لكل شيء، قال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. الجملة الجديدة مهمة، يقول: ويجب على جميع الأمة، ويجب على جميع الأمة اتباعه وتحكيمه والرجوع إلى أحكامه مع ما صح من السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن نزل بمن؟ لجميع الأمة، لا كما يقول مخبول الصوفية الذين يقسمون الناس إلى طبقات، يقولون هناك عوام وهناك خواص وخواص الخواص. العوام هم الرسل وأتباع الرسل، والقرآن نزل للعوام، أما الأولياء فهم الخواص، ومنهم من بلغ درجة أعلى زي البدوي الدسوقي وعبد القادر الجيلاني الأقطاب بقى، فهؤلاء خواص الخواص. هؤلاء لا يتعبدون لله بالقرآن ولا تعبدهم الله به، القرآن لم ينزل لهم أصلا خالص. ومن ثم يزني أحدهم لا يصلي أحدهم لا يبالي، ما هو أنت ما تحاكمه للقرآن، القرآن ما نزل له أصلا. وصدقوا إن كانوا أقروا بهذا، إن كانوا أقروا بهذا فهذا معناه أنهم فعلا مجانين، والقرآن ما نزل للمجانين، رفع القلم عن ثلاث، عن ثلاثة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هؤلاء زعموا هذا. ومن ثم القول بأن الخضر نبي يقطع على القوم كثيرا من ترهاتهم، القول بأن الخضر ولي ورجل صالح يفتح أبوابا من الشر عظيمة. ليه؟ وعلمناه من لدنا علما، قل علم لدني، يعني علم لدني، يبقى لا يلزم أن أخونا الشيخ محمد صنور يجلس 20 سنة تحت قدم شيخه يأخذ عنه العلم ليخرج بعد هذا يقول أنا طويل بعلم، بعد 20 سنة يقول أنا طويل بعلم، لا، ده هذا ينام النوم ثم يقوم فيقلب الدنيا ويقول حدثني يا ربي، علمني ربي، حدثني قلبي عن ربي. علم لدني، هذا علم من الله عز وجل مباشرة لا عن طريق الأموات، أنتم تأخذون علومكم ميتا عن ميت، أنت تأخذ العلم عن شيخك، شيخك أين هو؟ مات. شيخه أين هو؟ مات مات مات مات. أما نحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت مباشرة، حي، تمام؟ تبدأ بقى الإيه؟ ويجب على جميع الأمة، ويجب على جميع الأمة اتباعه وتحكيمه. من زعم أنه يسعه الخروج عن القرآن وعن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فهو من الكافرين. احنا نضحك معكم في هذا، لكن كلام القوم مما يبكي. من ظن أو زعم أنه يسعه أن يخرج عن القرآن وأن القرآن ما نزل له وأنه يسعه الخروج عن شريعة محمد كان من الكافرين. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو أن موسى بن عمران كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. يقول يجب على جميع الأمة اتباع القرآن وتحكيم القرآن في كل صغير وكبير، ويجب على الأمة الرجوع إلى أحكامه، مش في العبادات فقط، في العبادات والمعاملات والحدود والجنايات والأطعمة والأشربة والمعاملات بين الدول والمعاملات بين الأفراد في السلم إلى آخر هذا كله، ما فرطنا في الكتاب من شيء. يقول وأهل السنة والجماعة يؤمنون أن القرآن كلام الله على الحقيقة، ده المبحث الذي أجمله عاد إليه تفصيلا. يقول أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن القرآن كلام الله على الحقيقة. ما معنى على الحقيقة؟ ما كنا نتكلم به في الصفات، الاستواء استواء حقيقي، يعني إيه؟ يعني زي استوائي؟ أعوذ بالله، ما قلت هذا يا رجل، قلت الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، كذلك أقول هنا، أقول الله تكلم بالقرآن، تكلم به على الحقيقة، أعرف معنى الكلام، لكن كيف تكلم هذا ما أخبرنا الله به ولا أخبرنا به رسول. قال الله لموسى إني أنا ربك فاخلع عليك، قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، كلمهم الله متكلم سبحانه وتعالى، قال الله جل وعلا صادق والقرآن ذي الذكر، قال الله جل وعلا قاف، قال الله عز وجل ألف لام ميم، تكلم بهذه الكلمات، تكلم الله عز وجل بهذا، ومن ثم كلام الله بحرف وصوت. لكن كل ما خطر ببالك من التمثيل ادفعه، كما كنا نقول في سائر الصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن جاءت السنة بهذا. قال عليه الصلاة والسلام: ينادي ربنا يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من خرب. حمك الله. وهذا يدل أيضا على أن الكلام من الله ليس كالكلام منه، فالكلام من كلام من أحدنا يسمعه القريب، والأبعد قليلا يسمعه بضعف، والأبعد لا يسمع بالمرة، لكن كلام الله عز وجل يسمع جميع خلقه سبحانه وبحمده. وعلى كل يقول المؤلف: يؤمنون بأن القرآن كلام، بأن القرآن كلام الله على الحقيقة حروفه ومعانيه. ده عشان نفرق بين القرآن وبين الإيه؟ السنة. أحسن الله. السنة معناها من الله، لكن حرفها ولفظها من النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم العلماء تسامحوا في أداء الحديث بالمعنى، لمن كان يعرف العربية ولا يحيل المعاني يجوز أن يعبر عن الحديث بالمعنى. ومن ثم تسمع بقى: إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنيات، بالنية ولا بالنيات؟ قد يقول النبي قالهما، وقد يقول قال أحد اللفظين، وعبر بعض الرواة بالمعنى. لكن القرآن لفظه ومعناه من الله جل وعلا. يقول المؤلف: القرآن من الله بدأ وإليه يعود. هذا من عقائد السنة. القرآن من الله بدأ وإليه يعود. من الله بدأ يعني أول من تكلم به الله رب العالمين، سمعه منه جبريل، ثم ألقاه على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، ثم ألقاه عليه الصلاة والسلام على أسماع الصحابة، ثم كتب بين يدي رسول الله وحفظ في عهده وبين يديه أيضا عليه الصلاة والسلام، إلى آخر ما يأتي عليك بعد قليل إن شاء الله تعالى. لكن من الله بدأ وإليه يعود، يعني يرفعه الله قبل قيام الساعة من الصدور والمصاحف. ينام الرجل ليلة فيسرى على كتاب الله في الأرض، فلا يبقى منه في الأرض آية. الشيخ الكبير من الناس الذي يبقى في ذهنه الله كلمة. الحاصل منه بدأ وإليه يعود. طبعا هذا إذا أراد الله يعني إقامة القيامة. يقول: منزل غير مخلوق. وكان الإمام أحمد يقول: لا تجبن أن تقول غير مخلوق، قل القرآن كلام الله على الحقيقة غير مخلوق، خلافا للمعتزلة. يقول: تكلم الله تعالى به حقا بصوت مسموع. لك ما تقول الأشاعرة، الأشاعرة بتقول القرآن كلام الله، لكن يقولون كلام نفس، يقولون كلم الله موسى، لكن يقولون خلق الله الكلام في الشجرة، والشجرة هي من كلم موسى. كلام لا يستقيم عقلا ولا يستقيم شرعا، لكن على كل حال تكلم الله به حقا بصوت مسموع على ما يليق بجلاله وعظمته وكماله، ما نمثل ولا نكيف. وتلقاه جبريل عليه السلام فبلغه النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقاه عليه الصلاة والسلام وسمعه وحفظه وبلغه أصحابه، ومن ثم بلغته الصحابة إلى الأمة، وأنذر به عليه الصلاة والسلام الأمم العرب والعجم، وراسل به الملوك والأمراء. يقول: أنزله الحكيم الخبير سبحانه بلسان عربي مبين. نقل إلينا القرآن بالتواتر. يعني التواتر؟ التواتر في اللغة التتابع، المتواتر المتتابع. ويراد بالمتواتر في اصطلاح المحدثين ما يرويه الجمع الذي تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يأتيك بخبر الآن في المسجد، يأتيك شخص يقول: هناك حفرة عظيمة حصلت في المكان الفلاني. ويأتي آخر من مكان آخر، أشخاص لا يعرف بعضهم بعضا، وجاءوا من بلاد مختلفة ومن أماكن مختلفة، وكل يخبر نفس الخبر. عدد كبير ليس بينهم معرفة سابقة، حتى تقول ربما كذبوا أو ربما أخذوا الكلام عن شخص واحد، وكلهم يذكر هذا عن حسه. يعني هذا شرط في التواتر، أن ينقل ما رأى أو ما سمع، ما يقول حدثني فلان لا. فالقرآن نقل بالتواتر. كم من الصحابة نقل القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ خلق لا يحصيهم إلا الله. كم من التابعين من روى عن أحد الصحابة؟ كل صحابي أخذ عنه جمع، وكل واحد أخذ عنه جمع، وكل واحد أخذ عنه جمع. وعلى كل يقول: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يقول القرآن الكريم لم ينزل مكتوبا كالتوراة. أفادنا مسألتين: أن التوراة نزلت مكتوبة، كتبها الله بيده في لفظ بيمينه، قالها آدم لموسى لما قال موسى لآدم خيرتنا وأخرجتنا ونفسك من الجنة، قال أنت كليم الله كتب لك التوراة بيمينه، الحديث. فالتوراة نزلت مكتوبة، ومن ثم لما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا لما رأهم يعبدون العجلة، ما كان منه عليه السلام إلا أن ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. أما القرآن ما نزل مكتوبا وما نزل مجموعا، وإنما نزل منجما مفرقا على 23 سنة بحسب الوقائع. غزوة بدر تنزل فيها آيات، تأتي المجادلة تجادل النبي في أمر تنزل آيات، يؤلي رجل من امرأته فتنزل آيات، رجل يرمي امرأته بالزنا فتنزل آيات اللعان، وهكذا. يأتي سائل يسأل عن ذي القرنين فتنزل آيات، عن المحيط فتنزل آيات، عن الروح فتنزل آيات، منها ما كان بمكة ومنها ما كان بالمدينة ومنها ما كان بين مكة والمدينة. إذا لم ينزل القرآن مكتوبا، لا، ما نزل مكتوبا، لكنه مكتوب في اللوح المحفوظ. قال الله جل وعلا: وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فالقرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، وتحفظه صدور المؤمنين، وهذا من تيسير الله عز وجل. وقد يسرنا القرآن للذكر، وتتلوه الألسن، وهو مكتوب في المصاحف. لكن من اللي كتبه؟ الخلق. كتب بعد وفاة النبي 500 سنة أبدا، يمر عليك أنه كتب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: مكتوب في المصاحف وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات. كلام ابن قدامة في اللمعة، هو سور محكمات. فإذا قلنا القرآن كلام الله نتكلم عن أي شيء؟ نتكلم عن السور، عن سورة البقرة وسورة الإخلاص وسورة الناس وسورة المسد وسورة النازعات، سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، فيه محكم ومتشابه. إيه المحكم؟ ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، ومتشابه ما تردد بين معان، وناسخ ومنسوخ، هذا متقدم في النزول وهذا متأخر، والمتأخر رافع لحكم الأول. يقول: وخاص وعام، ما يشمل صورا كثيرة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، والمطلقات عموم في كل مطلقة. لكن بعد هذا يقول: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، هذا خاص، وأولات الأحمال هذا خاص. يقول: وأمر ونهي، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أمر، فلا تجعلوا لله أندادا، نهي. يقول: وأهل السنة والجماعة متفقون على عد سور القرآن وآياته وكلماته. السور معدودة والآيات معدودة، وإن كان في الحقيقة هناك بعض الاختلاف بين البصريين والكوفيين في طرائق العد والمدنيين في طرائق العد، لكن في الجملة ما قاله المؤلف صحيح. فسور القرآن متفق على عدها، وكذا آياته وكلماته وحروفه. وعلى هذا من أنكر سورة من القرآن كفر، من قال سورة كذا ليست من القرآن كفر، من قال الآية الفلانية ليست من القرآن، قال الآية الكلمة الفلانية، كذب بكلمة، كذب بحرف واحد من القرآن، زاد حرفا على القرآن أو نقص حرفا من القرآن المجمع عليه كفر. لكن أنا أقرأ ملك يوم الدين وأنت تقرأ مالك يوم الدين، فأنا قرأت بأنقص منك حرفا، لكن هذا مما تواتر. وعلى كل حال يقول: فمن زعم أن القرآن، مش اللي في إيدينا ده، اللي في إيديكم ده تلت القرآن، والتلتين التانيين في استرداب مع العسكري الإمام المنتظر، كذا تقول الرافضة، هذا كفر ما يشك فيه، العسكري هذا ما ولد ولن يخرج، من قال القرآن متناقض كان من الكافرين، لأن الله يقول ولو كان عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول مش أو من قال مشتمل على بعض الخرافات كافر بالله العظيم. يقول فأهل السنة إذن يؤمنون إيمانا جازما بأن كل آية من آيات القرآن منزلة من عند الله، وقد نقلت إلينا بطريق التواتر القطعي الذي لا يرقى إليه شك البتة. بعد هذا يقول القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى الخالدة لنبي الإسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ما من الأنبياء إلا وإلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحي أو قال وحيا أوحاه الله إليه. فأعظم معجزة الله عليه الصلاة والسلام هو القرآن، ولذا تحدى الله به الأولين والآخرين، ولا زال التحدي قائما. يأتوا بمثله مش أدرين، طب 10 سور، طب سورة. يقول طبعا المؤلف ينبه أن الإشكال أو الإعجاز مش بس في الكلمات، إعجاز في الأسلوب النظم. يا عبد القاهر الجرجاني رحمة الله عليه يتكلم في هذه القضية كلاما رائقا عظيما، إن كل كلمة في القرآن لها معنى، لو رفعت هذه الكلمة ووضعت بعض مرادفات الكلمة لا يمكن أن تؤدي المعنى الأول. ومن ثم أجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترجمة القرآن، لكن يجوز ترجمة بعض معاني، لكن ترجمة القرآن لا يجوز ترجمة القرآن، وإذا ترجم لا يكون قرآن. وعلى كل يقول هو آخر الكتب السماوية، لا ينسخ، لا ينسخ، هو ناسخ لما قبله، لا ينسخ ولا يبدل، وقد تكفل الله بحفظه من أي تحريف أو تبديل أو زيادة أو نقص إلى يوم يرفعه قبل يوم القيامة. هو مرفوع قبل يوم القيامة. طيب أين كتب ومتى؟ قال كتب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، دي محاضرة لكن تتعلق بعلوم القرآن، لكن جعلها المؤلف هنا ونختم بها إن شاء الله تعالى. يقول كتب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبمرأة منه، كان له كتاب عليه الصلاة والسلام، كتاب الوحي، منهم معاوية رضي الله عنه وأرضاه، منهم علي، جماعة ذكرهم ابن القيم وسماهم في الزاد وغيره. كان إذا نزل القرآن دعا عليه الصلاة والسلام بكتبة الوحي، فأملى عليهم ما نزل وقال اكتبوه بين آية كذا وآية كذا، فيكتب بين يديه عليه الصلاة والسلام. هذا يفيد إيه؟ أما لو كتب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه أقره عليه الصلاة والسلام وأقره جبريل، بخلاف لو رحت تنظر في كتب أهل الكتاب ترى أول إنجيل كتب بيد النصارى كتب بعد رفع عيسى بألف سنة، بخمسمائة سنة، فما بين رفع عيسى وبين أول كتاب مع ما فيه من التحريف هذا القدر الكبير والبون الشاسع من السقط في المدة الزمنية. أما القرآن فكتب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. كيف كتب؟ كتب في هذه المصاحف؟ لا، كتب في اللخاف والجلود والعسيب، عسيب الجريد النخل، وعلى بعض طلع النخل وعلى الجلود، هكذا كتب. يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدلهم على موضع كل آية من سورتها، ثم جمع في عهد أبي بكر بين دفتي المصحف. حقيقة هو الجمع في عهد أبي بكر لم يكن بهذا الترتيب، إنما حصل في عهد أبي بكر أن جمع ما تفرق من الجلود واللخاف ونحوها في حرب الردة، بعد حرب الردة وقتل جمع من القراء، نادى الناس أدرك كتاب الله، نادوا أبا بكر، فهم أبو بكر بجمعه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ممن وجد في نفسه أن كيف يفعل أبو بكر شيئا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ثم شرح الله صدر عمر فجمع أبو بكر ما تفرق من القرآن في الصحائف فجمعت عنده، فكانت إلى أن مات فكانت عند عمر، ولما مات عمر كانت عند حفصة رضي الله تعالى عنها وارضاه. فلما كان عثمان واستحر القتل بعد الفتوحات في قراء الصحابة استخار الله جل وعلا في أن يجمع القرآن في مصحف واحد، فاستخلص خلاصة القوم من أهل القرآن وجعل لسان قريش عمدتهم، إن اختلفتم في شيء فاكتبوه بلسان قريش. وكان يأخذ مما أو كان يجمع بين المكتوب والمحفوظ، ما تؤخذ الآية إلا بكتاب وحافظ، وكان يأخذ على الآية شاهدين إلا آية واحدة أخذت عن شاهد واحد، إلا أن هذا الشاهد الواحد جعل النبي شهادته بشهادة رجلين، خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يقول على كل حال كتب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بمرأة منه، وكان النبي يدلهم على موضع كل سورة، ثم جمع في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان ذي النورين جمع على حرف واحد. وهذا أحد الأقوال في هذه المسألة، وهذا الذي تميل إليه النفس، أنزل القرآن على سبعة أحرف. ما معنى السبعة الأحرف؟ مسألة مشكلة حقيقي، يعني مسألة بحث فيها طويل. فإن قلت بقول ابن مسعود أن الأحرف أقبل هلم تعالى، فهذا لا تراه حتى في القراءات الموجودة، القراءات التي بين ما فيها هذا. فعلى كل العلماء أقوال، أشبهها والله أعلم وما اختاره المؤلف هنا أن هذه الأحرف السبعة أنزل الله بها القرآن، فكان من تيسر له أن يقرأ بحرف منها قرأ. لكن في زمن عثمان لما دخلت العجمة وبدأ الناس يضربون القرآن بعضه ببعض، جمع القرآن على حرف واحد هو حرف قريش، وأهمل ما سواه. وليس معنى هذا أن عثمان ترك شيئا فرضه الله على الأمة، لا، الله جعل للأمة يسرا أن يقرأوا القرآن على أي حرف من الأحرف السبعة، فأخذ شيئا منها لمصلحة وهجر الباقي، ومن ثم أمر بالمصاحف بعد جمعه أن تحرق دفعا لهذا الاختلاف. وعلى كل حال يقول بإشراف أعلام الصحابة وكتاب الوحي رضي الله عنه، القرآن يحتوي على كم سورة؟ 14 و100، يحتوي على 86 سورة مكية، وإذا قلنا مكية معناها أنها نزلت بمكة، صحيح؟ معناها أنها نزلت قبل الهجرة، حتى لو كان النبي خارج مكة، لكن ما كان قبل الهجرة يقال مكي، وما كان بعد الهجرة يقال مدني، وإن نزل بمكة يعني اليوم أكملت لكم دينكم، آيات المائدة نزلت بمكة وهي مدنية، كيف تكون مدنية ونزلت بمكة بعد الهجرة؟ وتسمى السورة التي نزلت قبل الهجرة بالسورة المكية أو بالسورة المكية، والتي نزلت بعد الهجرة بالمدنية. طيب، وفيه 29 سورة افتتحت بالحروف المقطعة، ألف لام ميم قاف كاف حاميم، تحد على كل. وأهل السنة ختاما يهتمون بتعليم القرآن أو يهتمون بتعلم القرآن وتعليمه، وإن كانت التشكيل يهتمون بتعليم القرآن وتعلمه وحفظه وتلاوته بحسن صوته، وينصتون إليه إذا قرئ، ويعتنون بتفسيره على نهج السلف، ويعتنون بالعمل بأحكامه في كل صغيرة وكبيرة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يتعبدون لله أو يتعبدون الله تعالى بقراءته، فمن قرأ حرفا فله حسنة والحسنة بعشر الحديث. لا يجوزون تفسير القرآن بالرأي، هؤلاء أهل السنة، تفسير بالمأثور هو الأصل. وما معنى التفسير بالرأي؟ المؤلف يقول التفسير بالرأي المجرد أهل السنة يمنعون منه، يعني لا يرون التفسير بالرأي، لا، الرأي المجرد، الرأي الذي لا يستند لا إلى آثر ولا إلى لغة، كتفسير الباطنية، كتفسير الرافضة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول البقرة عيش، إزاي يعني إيش إيش إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذا كان خطابا لبني إسرائيل زمن موسى عليه السلام لأجل أن يضربوا ببعض البقرة الرجل الميت فيحيى، تمام، إزاي يعني من أي طريق فهمت هذا؟ وعلى كل إنما يفسرون القرآن بالقرآن، وهذا خير ما يفسر به القرآن، قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون، الصحابة شقت الآية عليهم وقالوا من فينا لا يظلم نفسه، ففسر لهم النبي هذه الآية بالقرآن، قال الشرك الظلم الشرك، ألم تقرأ قول الله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وعلى كل ويفسرون القرآن أيضا بالسنة وبآثار الصحابة رضي الله عنهم، يحملون المجمل على المبين، المجمل ما لا يتضح معناه إلا بمبين، فيحملون المجمل على المبين، وأقيموا الصلاة إزاي متى، وآتوا الزكاة متى، فيحملون المجمل على المبين والمطلق على المقيد، هل الدم الذي حرمه الله في القرآن كل دم حرمت عليكم الميتة والدم، ولا الدم المسفوح فقط، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما، هذا مقيدة والأولى مطلقة، فيحمل المطلق على المقيد، ويقال الكبد عنه دم إلا أنه حلال، الطحال دم لكن حلال، المتبقي في العروق بعد الذبح حلال لكن المسفوح هو المحرم، فيحمل المطلق على المقيد، ويحمل العام على الخاص، حرمت عليكم الميتة عام، لكن أحل لكم صيد البحر وطعامه، صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا كما قال ابن عباس، فيقال ميتة السمك مستثناه من عموم الميتات المحرمة، والمتشابه على المحكم، يحملون ما تشابه منه على ما أحكم فيه، قال الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، يعني معكم بسمعه وبصره وعلمه وإحاطته، كيف قلت هذا؟ قلته بقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، أول الآية ألم ترى أن الله يعلم، وفي آخرها إن الله بكل شيء عليم، يقول كذلك يفسرون القرآن بالسنة وبأقوال الصحابة وبأقوال التابعين، طبعا أنا أقول وهذا خطأ، بل الأولى أن أقول ما قاله، بالقرآن يفسرون القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين العظام، طبعا يعني تعظيم التابعين إنما يكون باستمساكهم بما كان عليه الصحابة، فمن استمسك بما كان عليه الصحابة عظما وإن كان في أعين الناس قليلا، ثم باللغة العربية التي نزل بها القرآن، ثم يجتهدون بعد ذلك في ضوء هذه المصادر ويتقيدون بالضوابط الشرعية ولا يخرجون عن قواعدها، فهم بهذا يجمعون بين الأثر والنظر، لكن رأي مجرد لا. طيب بهذا تم هذا المجلس بحمد الله تعالى، فنقف على الإيمان بالرسل للأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.